بسم الله الرحمن الرحيم. همم عالية فمن أركبوا التاريخ خلف ظهورهم، ومن بددوا الشملين كسرى وقيصر، ومن علموا الدنيا رشادا وحكمة، ومن ألبسوا الأيام ثوبا مطهرا، ومن حققوا للناس أكرم أمة، فكانت بحق خير من وطئ الثرى. الهمة العالية مركب لا يضل راكب. أين شبابنا؟ أين طلاب علمنا؟ ليعكفوا ويعرفوا كيف ندافع عن هذه الكتب. نداء شبابنا هل عندهم من الهمة يستطيع الواحد، ومن لا أقول يحبس نفسه، ولكن يدرس دراسة جامعة ويعيش لهذا الدين، لأننا سنحتاج إليه. نصيح. إنه ينبغي أن يكون هناك حراس للحدود، سواحلنا طويلة جدا. أين حراس للحدود؟ رجال العمليات الخاصة مهمته أنه إذا أرسل لقضاء مهمة لا يرجع إلا وقد وفى، يموت يحقق ما يريد. أين طلاب العلم؟ كان طلبة العلم لا ينامون. اليوم هجوم على كل شيء في ديننا، حتى الثوابت. من الذي جرأهم على الدين؟ الذي جرأهم غياب حراس الحدود. جاهلية مكتوب في مقدمة الديوان. يا رب ليه رحمتك ما بتجيش؟ يا رب كفاية تطنيش. والله واحد يقول لربنا كفاية تطنيش؟ وصلت المسائل إلى هذا خلاص، وهذه مصيبة. حراس الحدود إذا ناموا غزي البلد. أين حراس الحدود؟ لو احتل العدو أراضينا كلها لا يساوي سقوط صحيح البخاري. فلو جاز أن تضيع السنة، وأن كل رجل لا يفهم حديث يقول إن الحديث مكذوب وأنا أرفضه، لضاع بيان القرآن. أصحاب الهمم العالية كانت لهم رحلات طويلة في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقوا أموالهم كلها وكادت حياتهم أن تتلف. إن رجلا رضي بالسجن لاختياري 60 عاما، وهذا الرجل أنا لقيته في مكة، فقلت له وكيف نجا هذا؟ فكان خبره عجبا. يعني عندنا عالم جليل لا يكاد يعرفه أحد ولكن الله يعرفه، رجل أندلسي رحل مرتين في طلب العلم، المرة الأولى 20 عاما والمرة الثانية 14 عاما، وما ركب دابة قط. لما اقترب من بغداد بلغه خبر المحن، وضع متاعه في فندق، يقول هلبس لباس الشحاتين، هلبس هدوم مزيدة وشيل عصاية وآتيك أطرق بابك. لو أخذت منك حديثا واحدا في اليوم أو حديثين كان كافيا. أصحاب الهمم العالية عندنا رجل آخر كاد أن يتلف ويموت، وهو ذاهب لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذا رحلة واحدة من رحلات، كان من الممكن أن يموت في البحر، ومع ذلك هل تاب؟ هل عندما انكسرت به السفينة تاب؟ أبدا ما تاب. الهمة العالية مركب لا يضل راكب. ما الذي كان يحدث هؤلاء؟ طيب هؤلاء السلف الكبار الذين جمعوا لنا كل هذه الأحاديث ودونوها في كتب، ما دورنا نحن كمتأخرين؟ صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن مباشرة عندنا بإجماع أهل السنة والجماعة، كتاب صحيح البخاري. لو احتل العدو أراضينا كلها لا يساوي سقوط صحيح البخاري. ليه؟ لأن ديننا مرهون بالسنة. تعرف البخاري كتبه في كم سنة؟ وينتقي أجود ما عنده من الأحاديث، وما أثبت حديثا في كتابه إلا صلى قبله ركعتين استخارة، فيأتي آت فيقول إن الكتاب ده في أحاديث مكذوب. لو جاز أن يسقط مثل هذا الكتاب لسقطت كل كتب السنة بعده. والكلام ده لطلاب العلم. هل عندهم من الهمة ما يستطيع الواحد، ومن لا أقول يحبس نفسه، ولكن يدرس دراسة جادة، يدرس أصول هذا العلم ويعيش لهذا الدين، لأننا سنحتاج إليه. نريد رجالا يدافعون عن الدين. مجموعات تدرس صحيح البخاري دراسه متينه، ومجموعه تدرس صحيح مسلم، حتى يكونوا فريقا. طلع واحد من الغجر دول يتكلم عن البخاري، او الفرقه بتاع البخاري فين الجماعه بتوع البخاري؟ اطلعوا، فلا ترجعوا الا غالبا. كيف السبيل؟ طلبه العلم ينبغي عليهم ان يكون عندهم برنامجا علميا، ويرحلون طالما معهم فلوس، يرحلون الى الشيوخ ويرجعون الى بلادهم، كل واحد ياخذ مكانه في بلده. والهمه العاليه اساسها الاخلاص والايمان والمحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة تهدي إليكم هذا العمل القيم لفضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، والذي هو بعنوان همم عالية. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، فموضوع هذا اليوم موضوع في غاية الأهمية، وأرى أن جل البلاء الواقع على هذه الأمة سببه هو دناءة الهمة. فكنت أسمي أصحاب الهمة العالية بشرطة الموت، وأخذت هذا العنوان وهذا المعنى من حديث رواه الإمام مسلم عن أسير بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال أسير بن جابر: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، أي ليس له دأب ولا شأن، إلا وهو يقول: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. وكان متكئا فجلس، فقال: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيده ناحية الشام وقال: عدو يجتمعون لأهل الإسلام، ويجمع أهل الإسلام لهم، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. وفي اليوم الثاني: يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيتقاتلون فيحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. وفي اليوم الثالث: يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيتقاتلون فيحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. وفي اليوم الرابع: ينهد لهم أهل الإسلام جميعا، فتكون عليهم الدبرة، فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط، أي الروم يعني، حتى أن الطير لا يمر عليهم فما يكاد يخلفهم حتى يخر ميتا، أي من تعفن الجثث. فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ: خلفكم من هو أشر في ذراريكم وأبنائكم، ألا وهو المسيح الدجال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينتدبون عشرة فوارس طليعة، يقول: إني لأعرف أسماءهم، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم

وأين شبابنا؟ لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. لو احتل العدو أراضينا كلها لا يساوي سقوط صحيح البخاري. ليه؟ لأن ديننا مرهون بالسنة. إن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومعنى وقد فصل لكم ما حرم عليكم أن كل ما حرمه الله عز وجل فصله لنا. جماعة يقول لك القرآن وخلاص. أنا عايز أفهم، يعني رجل تزوج بامرأة هل يجوز أن يتزوج معها عمتها أو خالتها؟ في كتاب الله عز وجل يجوز، لأن الله تعالى بعدما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني قال ما عدا ما ذكرته بالنص من المحرمات فحلال لك. ولم يذكر الله عز وجل تحريم أن يتزوج المرء خالة امرأته أو عمة امرأته عليها. بدأ في السنة. لحم الحمار من يأكله؟ احنا كلنا عندنا علم اضطراري أن لحم الحمار حرام لا يؤكل. أين هذا في القرآن؟ كل هذا جاء في السنة. فلو جاز أن تضيع السنة وأن كل رجل لا يفهم حديثا يقول إن الحديث ده مكذوب وأنا أرفضه لضاع بيان القرآن. طيب أين شبابنا؟ أين طلاب علمنا ليعكفوا ويعرفوا كيف ندافع عن هذه الكتب؟ وإلا فإننا نخشى أن ينطبق علينا قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. علماؤنا الأقدمون كانت لهم رحلات طويلة كثيرة في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تبويبه وفي ترتيبه. أنفقوا أموالهم كلها وكادت حياتهم أن تتلف. يعني واحد من العلماء اسمه أبو حاتم الرازي، هو واثنان معه كادا يموتان في رحلة من الرحلات. يقول أبو حاتم الرازي أنه خرج هو ورجلان من قوم، ركبوا سفينة أجنب أبو حاتم، قام من النوم وجد نفسه جنوبا عايز يغتسل، ما فيش في السفينة مي، قالوا له اغتص في البحر، قال لا أحسن السباح، قالوا خلاص حنربطك بحبل ونغطسك، تغطس ايه مرتين ثلاثة كده ونشدك. ربطوه بحبل وغطسوه وقالوا له اصبروا علي عشان اسبغ الغسل واسبغ الوضوء والبتاع والكلام، وبعدين شدوه بالحبل طلعوه نزلوا من السفينة. كان معهم جراب تمر وسقاء ماء، فضلوا يأكلوا ويشربوا حتى نفد هذا وهذا، ثم مشوا يوما بليلة ما فيش لا أكل ولا شرب، كل ده عايزين يروحوا بلد معين حتى يأخذوا الحديث عن أهله يوم بليلة. واليوم التالي لا أكل ولا شرب، سقط أحدهم من الإعياء تركوه، وبعد مدة قال أبو حاتم فسقطت من الإعياء تركوه، فاضل واحد بس، فضل ماشي عايز ينقذ هؤلاء، حتى وصل إلى الشاطئ وقعد يلوح بثيابه. فالجماعة لما شوف بيلوح بثيابه عرفوا أنه رجل مضطرب، فقول قال له أشرب، لما شرب قال إن في ورايا واحد بيموت. وصلوا لأبي حاتم الرازي كبوا على وشه مية وبتاع وسقوه، قال لهم في واحد ورايا بيموت، حتى ذهبوا إليه وأطعموه وبعدين أخذوه في السفينة أكلوا وشربوا. أنتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين البلد الفلانيه. طيب حنوصلكم، وصلوه نزلوا في الصحراء قدامهم لسه مشوار، نفد ما كان معه خلاص، فظلوا يوما بليله لا ياكلون ولا يشربون حتى اشفوا على الموت. فساق الله عز وجل اليهم سلحفاء، شباه يعني اما واحد هياكل سلحفاء، جابوا حجر ضربوا، قال فضربت ظهر السلحفاء فخرج لنا سائل اصفر مثل البيض، فشربوه حتى ثابت إلينا أجسامنا. ووصلوا إلى هذه البلد ومعهم كتاب من رجل كان معهم في السفينة لرجل في البلد اللي يهتم بهم وكده. فكل يوم كان يجيب لهم القرع، تعرفين القرع بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه للدباء، خلاص كل يوم يجيله يقول هلموا إلى القرع المبارك، وخبرك فيجيب لهم القرع المبارك. فواحد يعني من الثلاثة اللي هم مع أبي حاتم الرازي كان يرطل الفارسيين، فقال ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم، مبارك مبارك وكل قرع مبارك وتعايزين أكل لحم. طبعا هم اتكلموا بالفارسية على اعتبار ان الرجل ما بيعرفش الفارسية، طالع الرجل بيعرف الفارسية، فتبسم وقال ان امي كانت فارسية وانا اعرف الفارسية. ومن هذا اليوم بقى بيجيب لهم الايه، بيجيب لهم اللحم المشؤوم. بيفكرني بالرجل اللي هو ذهب ضيفا على رجل وبعدين جاب له ملوخية وديك رومي، فالرجل طبعا تعرف الضيف يعني ما مش ممكن يحط ايده على الديك على طول، لان دي تعتبر برضو ايه فيها اساءة ادب، انما هي يقول هيت لك وبصله كده وبتاع، لحد ما صاحب البيت يفصص له كده اللحم والذهب. فكل ما يجي يبص للديك يقول له كل من الشريف، الشريف اللي هي الملوخية، لان الملوخية دي ما كان يأكلها الا الملوك، كان اسمها ملوكية مش ملوخية، اسمها ملوكية اي ما كان يأكلها الا الملوك، وبعدين بعد ما الناس كلتها كده ايه بقت ملوخية. فيجي يأكل من يقرب من البكر الديك الروم يقول له كل من الشريفة، كل من الشريفة، الرجل عمال يأكل خبز وملوخية هيشبع خلاص، فقام قايم على الديك مكسره قال له كل من الشريف، قال له سيبني في عديم الشرف شوية، او ده اللحم المشؤوم ها هلم باليقطين المبارك، قال له لا ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم. رحلة ابو حاتم الرازي دي استمرت 4 أشهر، أليس من الجائز ان يموت فيها مثل ابي حاتم الرازي؟ ودي لم تكن الرحلة الوحيدة لابي حاتم، وكانت كل رحلة يمكن ان يبتل حياته فيها. ما الذي جعله يواصل هذه المواصلة؟ ديانة، يريد أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ديانة. صحيح البخاري ده تعرف البخاري كتبه في كم سنة؟ في 17 عاما، 17 سنة يكتب في صحيح، وينتقي أجود ما عنده من الأحاديث، وما أثبت حديثا في كتابه إلا صلى قبله ركعتين استخارة يضع هذا الحديث أم لا. وكان يكتب هذا الكتاب في الليالي المقمرة ما بين الروضة والمسجد، و17 سنة الإمام البخاري يكتب هذا الكتاب. فيأتي آت فيقول إن الكتاب ده في أحاديث مكذوب، لو جاز أن يسقط مثل هذا الكتاب لسقطت كل كتب السنة بعده، ولو سقطت السنة أيها الإخوة ضاعت الدنيا كلها. ليه؟ لأن القرآن حمال ذو وجوه كما قال عمر بن الخطاب، الآية الواحدة ممكن تحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، تأتي السنة فتحدد معنى من المعاني. يعني في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة أول ما سمعوا الآية دي جاءوا فزعين، هل فزع أحد منكم لما سمعها؟ لا. طب لماذا فزع الصحابة؟ علشان عرب وفهمين اللفظ العربي والأسلوب العربي. قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فهم فهموا بدلالة اللغة أن الظلم الوارد في الآية هو أي ظلم كان، وهو ده فعلا مقتضى اللفظ العربي، لأن العلماء علماء الأصول يقولون النكرة، شوف الآية الذين آمنوا ولم، لم هنا نافية خلاص، يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا جاءت نكرة، نكرة يعني ما فيهاش ألف ولا ليست معرفة. العلماء يقول لك إذا جاءت النكرة بعد النفي فهي تفيد العموم، العموم يعني إيه؟ يعني تفيد كل ظلم، فاحنا عندنا ظلم نكرة وقبلها لم النافية، يبقى ظلم هنا تفيد العموم. يعني لو أرست قوب أرسة خفيفة كده ظلم، لو وجدت مثلا شوكة في طريق ولم تنحها جانبا ظلم خلاص، كل ما يضر الناس ظلم. فقالوا أينا يحتمل ذلك وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ سياق العربية يدل على ذلك، لكن هل هذا هو مراد الله؟ ما يعرفش مراد الله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لهم إذا قال ليس كما تفهمون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم هو الشرك، فالظلم هو الشرك. جاءت السنة فعينت لنا المعنى المراد، فلو جاز أن تسقط السنة والقرآن حمال له وجوه واللفظ الواحد ممكن يتفسر بمعنى واثنين وثلاثة، هيبقى بقى بدل ما يكون ثلاث معاني في السنة يبقى 300 معنى. يبقى ضاع القرآن ولا لا؟ يبقى ضاع القرآن. ليه انت هتفسر الآية بكيه باللفظ ده وانا هفسرها بالطريقة الفلانية وده بالطريقة الفلانية؟ 20-30 تفسير الآية الواحد. يبقى اجتمعنا على تفسير القرآن ولا افترقنا؟ يبقى افترقنا. ما الذي عصم هذه الأمة حتى هذه اللحظة؟ السنة، اللي هي كما يقول العلماء يحيى بن أبي كثير وغيره أنها قاضية على كتاب الله. وأصل القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، القاضي يفصل في الخصومات، يعني لفظ له معنيان، أنا مش عارف ده صح ولا ده صح، يوم السنة تدخل تقول لك لا ده المقصود، فقضت لأحد المعنيين على الآخر. يعني مثلا إتيان المرأة في دبرها حرام، مع أن القرآن يبيح ذلك، قال تعالى، وده مش كلامي هذا كلام الشافعي الإمام رحمه الله، قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى يعني بأي طريقة شئتم، خلاص. قال الشافعي ظاهر كتاب الله عز وجل يبيح للرجل أن يأتي المرأة في دبرها غير أنه قد حرم ذلك حديثان، حديث لخزيمة بن ثابت الأنصاري وغيره، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل المرأة إلا في محل الحرف. يبقى أنا لو هنحي السنة جانبا يبقى أبحت ما حرم الله أم لا؟ لو جاز أن تضيع هذه السنة ويطلع واحد يقول لك لا ده حديث مكذوب وبتاع، وحراس الحدود يتركونه يلعب لا يأخذون على يديه، إيه اللي يحصل لما يسقط هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث وتسقط السنة كلها؟ يبقى هل سيسلم القرآن؟ أبدا. عشان كده يا أخوانا السنة محلها خطير، فلا بد حينئذ أن ينتدب أناس أنفسهم، والكلام ده لطلاب العلم، لينتدب هؤلاء الطلاب أنفسهم لدراسة هذه السنة دراسة متينة مستفيضة، ويوقفوا أنفسهم على هذا المعنى على هذا الفن. إن رجلا من أظن بخارى أو بلد من بلدان المسلمة اللي هي أخذت حريتها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، رضي بالسجن الاختياري 60 عاما، وهذا الرجل أنا لقيته في مكة وقد نيف على 90 وحوله جماعة من تلاميذه، فتلميذ من تلاميذي أستاذ في كلية الشريعة بيقص وبيحكي بقى إن الجماعة الشيوعيين قتلوا كل العلماء، ما من عالم مسلم يظهر إلا يقتلوه، فأنا شايف الراجل شيخهم ده يقارب 90، فقلت له وكيف نجا هذا طالما أنه بيذبح كل الناس، فكيف نجا هذا من القتل؟ فلم يجدني ولكن أحال على شيخ، قال له يعني إن الأخ يسأل كيف نجوت، فكان خبره عجبا. قال لي لما كنت أحب أعلم قرية من القرى في القراءة والكتابة والكتاب والسنة، كان يتفق مع أهل القرية إن هم يأجروا له بيت وبالليل يدخل البيت ده ولا أحد يعرفه، وبعدين أهل القرية يجيبوا له الأولاد الصغار يدخلوا عليه يعلمهم القراءة والكتابة والحساب ويحفظهم القرآن، وكان بيحفظهم ما تيسر من السنة. ياخذ في القرية دي شهر شهرين سنة سنتين محبوس في البيت لا يخرج، بعد ما يقضي مأربه وتنتهي مهمته قرية أخرى يرتب له فيه، فيركب الليل جمل ويروح القرية الثانية دي ويدخل في بيت من البيوت، يغيب سنة يغيب سنتين يغيب ثلاثة يغيب أربعة، محبوس حبس نفسه، والأولاد الصغار يدخلوا يعلمهم ويخرجوا. ظل هكذا 60 عام، 60 سنة حبس اختياري. ليه؟ لأنه كان يحمل هم هذا الدين وعارف المحنة التي يمر بها المسلمون، وأنه لولا مثل هذا لضاع دينهم. فيقوم يرضى أنه يحبس نفسه اختياري 60 سنة. شبابنا هل عندهم من الهمة ما يستطيع الواحد، ومن لا أقول يحبس نفسه، ولكن يدرس دراسة جادة، يدرس أصول هذا العلم ويعيش لهذا الدين، لأننا سنحتاج إليه. مجموعات، مجموعة تدرس صحيح البخاري دراسة متين، مجموعة تدرس صحيح مسلم، مجموعة تدرس السنن النسائي الترمذي ابن ماجه مسند أحمد، مجموعة تدرس أصول الفقه دراسة المدينة، مجموعة تدرس أصول اللغة العربية دراسة المدينة. عن فريقا طبع واحد من الغجر دول يتكلم عن البخاري، أو الفرقة بتاع البخاري فين؟ فين الجماعة بتاع البخاري؟ اطلعون. فلا ترجع إلا غالبا، ما إلى شرطة الموت نطلقهم الجماعة بتاع البخاري عليه. لا يستطيع أحد إذا علم أن هناك حراس أشداء يقظون ما يقدرش يتجرد. دول زي ما احنا بنقول في المثل يخاف ما يختشيش، طالما ان المسألة لا حمى. انا اذكر لكم يعني مثلا واقعية معاصرة، عندنا استاذ في طب القاهرة، هذا لا يقال فيه استاذ انما يقال فيه عالم، عالم من اكابر اساتذة جراحة الجهاز الهضمي في العالم، وهو الدكتور أحمد شفيق، وله أبحاث علمية واسمه زي الطب في كل مكان. ده اخترع دواء للروماتايد وجربه على الضفادع والفران والبتاع والكلام ده، وبدأ يجربه سرا على بعض مرضاه، وجاب نتيجة على حسب ما يقول، جاب نتيجة فوشوا به للجهات المسؤولة فقبضوا عليه وأوقفوه من التدريس وأغلقوا له العيادة بتاعته برغم مكانته، وقالوا له أرواح الناس مش لعب، مش أي دواء كده تخترعه تروح تجربه على الناس، لازم يمر على هيئات علمية ولجان وياخد تصريح وبتاع والكلام ده. ولم يمنعهم مكانته العالمية ولا العلمية أن يوقفوه. ليه؟ علشان الطب له حمى، له ناس بيحموه وواقفين عليه. يعني أرواح الناس مش لعبة ودين الناس صار لعبة، يعني كل واحد يتكلم على كيفه وكل واحد يقول الكفر البواح ويألف كتاب كما يريد، وليس هناك لجنة أو هيئة علمية توقفه. لو إن في هيئة علمية قوية أي بني آدم قبل أن يتكلم يعمل حساب كويس او انه سيعاقب. احنا عايزين نرجع هذه الهيبة للدين مرة اخرى. طلبة العلم ينبغي عليهم ان يكون عندهم برنامجا علميا ويدرسون دراسة علمية ويرحلون، طالما معهم فلوس يرحلون الى الشيوخ يأخذوا عنهم العلم ويأخذوا عنهم الاجازات ويرجعون الى بلادهم، كل واحد يأخذ مكانه في بلده. نحن اذا فعلنا ذلك فقد قمنا بما يجب علينا من صيانة ديننا، وهذا لا يكون إلا بالهمة العالية، والهمة العالية أساسها الإخلاص والإيمان والمحبة، وأنك تعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وسئل عن رجل يصلي بالليل أفضل أم رجل يرد على أهل البدع، قال الذي يرد على أهل البدع أفضل، إن الذي يصلي إنما يصلي لنفسه، والذي يرد على أهل البدع إنما يصون عقائد المسلمين. يبقى خير الذي يرد على هؤلاء إنما هو متعد لجماهير المسلمين، أما الذي يتعبد فإنما يعود الخير إليه وحده. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة تهدي إليكم هذا العمل القيم لفضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، والذي هو بعنوان جهاد النفس. جهاد النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. جهاد النفس. جهاد النفس. طالما أن في الأرض كفر وإسلام لا بد أن تعقد راية الجهاد. جهاد النفس. جهاد النفس. ولم تزل الحرب دائرة بين المسلمين والكافرين، ولا تزال إلى قيام الساعة. إن عاش فهو سيد، وإذا مات صار إلى جنة لم ير مثلها. وماذا دهى المسلمين؟ فما الذي دهى المسلمين؟ وما الذي جرى لهم؟ وكيف تكالب عليهم عدوهم وصار يغزوهم في عكر دارهم، يريد أن يستبيح بيضتهم؟ ما الذي جرى؟ وما هي أنواع الجهاد؟ الجهاد على أربعة أنواع، وكل نوع له سبل. هذه الأربعة لها 13 طريقا. النوع الأول من جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد المنافقين. وما السبل؟ أما السبل إلى جهاد النفس فأربعة، وإلى جهاد الشيطان فثنتين، وإلى جهاد الكفار والمنافقين فأربعة، وإلى جهاد أصحاب الظلم والمناكر والبدع فثلاثة. وكيف أجاهد نفسي؟ ولا يتم إلا على أس كبير، ألا وهو جهاد النفس. جهاد النفس. جهاد النفس. من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. جهاد النفس. لا يستطيع المرء أن يجاهد عدوه في الخارج إلا إذا غالب نفسه. نحن اليوم أمام حرب صليبية معلنة، لا يجوز أن نسميها بغير ذلك. لا هي نفط العراق ولا أرض العراق إطلاق. المسألة هي الإسلام لا غير. اعرفوا هذا الكلام واحفظوه. ما الذي جرى للأمة؟ ولماذا صاروا جميعا أقزاما؟ ما الذي جرى للمسلمين؟ كلمة النفس وإسرائيل بتفعل وتفعل. تفعل لأنك ما استطعت أن تجاهد نفسك في بيتك وأنت رب الدار. أقم بيتك. المرأة تفعل ما تريد وأنت عجز عن أن تقيم عليها القوامة. تستطيع أن تلاجز عدوك في الخارج وأنت عاجز عن تربية ولدك وأنت عاجز عن تربية امرأتك. أقم بيتك. ونريد أن نخرج من هذا الذل والعار حتى لا تلعننا الأجيال القادمة. نحن في زمان ما كان الناس أحوج إلى العلم كحاجتهم له في هذا الزمان. احتياجنا للعلم. أنا بفتح تلفزيون سمعت واحد بيذكر قصة من الكتب الصفراء مليانة خزعبلات. ما هي القصة؟ دول أمثال هؤلاء أكثر من طوب الأرض. اوعى تتصور في يوم من الأيام إن فيه طرفة عين بلا نوع من أنواع العبودية. واحذر أن تزل قدمك وتخطئ أحكام الله أو أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتندك عنقك ودك العنق نار. هل تتصورون أيها الإخوة إن العلم طاغوت؟ وإسرائيل عمال تضرب في لبنان وعمال تضرب في الفلسطينيين وأريتريا والشيشان المنتدى. كما عودتكم دائما أن تشرق عليكم بكل ما هو نافع جديد، وتقدم لكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بصوت القارئ محمد غرام. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر. دعاء تقشعر له الأبدان. اللهم إني الشد والمأثم والمغرم. اللهم وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المنتدى بالقاهرة. تم إخراج هذا العمل لاستوديو الفهد، هندسة صوتية وإخراج فني محمد موسى. كان معكم في التقديم أيمن نعمة الله أبو عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.